يا من له في البرايا مد وبر وجود يا من له في البرايا مد وبر وجود أنعم على في البرايا من وبر وجود يا من له في البرايا من وبر وجود من Oh! أنت في كل حال معي إذا كنت في كل حال معي فعن حمل سادي أنا في غنى فيا ربي صلي على المصطفى صلاة تكون دواءً.